كذلك معاشر الأحبة من يعني السلوكيات السلبية التي تظهر على بعض الأبناء ما يتعلق بمسألة عقوق الوالدين، وهذه مسألة عظيمة خطيرة، لا بد للمسلم أن يبين لأطفاله خطورة هذه السلوكيات التي لا تليق بمسلم، وهي مسألة العقوق ونكران الجميل للأبوين، وأن يبين لأبنائه مسألة طاعة والديه، وأن طاعة الوالدين هي من طاعة الله عز وجل، وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالإحسان إليهما، وأن الوالد أوسط أبواب الجنة، وقد حث ربنا سبحانه وتعالى على الأم، وحث نبيه صلى الله عليه وسلم على البر بالوالدين إلى آخر ما جاء في هذه الفضائل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاءهم الفساد من قبل الآباء وإهمالهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني صغيرا فأضعتك شيخا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا لا يعني أن العاق لوالديه أنه يعني يعفى من الذنب ومن الإثم، لا، بل إن هذا العقوق الذي يرتكبه هو من كبائر الذنوب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الشاب وعلى الفتاة أن يحذرا أشد الحذر من مسألة عقوق الوالدين والتنكر لهذا الجبيل الذي يعني قد يعني فرضه الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأبناء، أن يعترفوا بهذا الجميل للأب وللأم ويحسنوا إليهما، وإن كان الوالد والوالدة مشركين فلا بد من إحسان صحبتهما والإحسان إليهما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ذنب أحرى أن يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي، وهو كما يعني فسره وشرحه للعلم، وهو العقوق للوالدين وما يكون نحو ذلك. فهذه المسألة، وهي مسألة عقوق الوالدين، هي من المسائل ومن السلوكيات الخطيرة التي يجب على الأبناء أن يجتنبوها ويبتعدوا عنها.